وأن هذا القرآن العظيم ما تمسكت به هذه الأمة في فترة من فترات تاريخها إلا ونهض بها وارتفع بها حتى يسلمها زمام القيادة على الأمم قاطبة، وأنها ما تركته في فترة من فترات التاريخ وراء ظهرها إلا وابتلاها الله تبارك وتعالى بالمحن والشدائد والصعوبات، إلا وابتلاها الله عز وجل بالأعداء يصبون عليها جام غضبهم من كل جانب في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك لا بد أن نقف عند هذا القرآن العظيم وقفات تستلفت انتباهنا وتشد قلوبنا إلى العودة الصالحة الصادقة للعمل بمقتضى هذا القرآن العظيم، لنسير على المدارج التي سار عليها سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، حتى ضمنوا لأنفسهم كل خير، وحتى دانت لهم الأرض بأصقاعها جميعا دون منازع. يقول إمامنا الشافعي رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كتابه العظيم الرسالة، يقول رضي الله تعالى عنه: وما نزل بأحد من أهل دين الله نازلة، وما نزلت بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، وما نزلت بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فما من مصيبة تنزل بفرد ولا بمجموعة ولا بالأمة كلها من أولها إلى آخرها إلا والدليل الذي يسوقنا إلى النصر والهدى، الدليل الذي يسوقنا إلى رضوان ربنا تبارك وتعالى وإلى العلو والسيادة والنصر، إلا والدليل على ذلك كله مبثوث بين آيات الله عز وجل في القرآن الكريم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نقف اليوم وقفة سريعة عند شيء من تلقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن العظيم، ومن الكيفية الرائعة التي ربى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بآيات هذا القرآن العظيم. فما نجد ولن نجد ولن تجد أمة من الأمم مبتغاها من النصر والتأييد والعون من الله عز وجل إلا في آيات هذا القرآن العظيم، لنرى كيف كان الله عز وجل يتولى تربية تلك النخبة الصالحة، ذلك الجيل الفريد، تلك الأمة التي خاطبها فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كل ذلك بعظمة هذا القرآن وتربية هذا القرآن وتوجيه هذا القرآن العظيم. منذ أن بدأ القرآن العظيم يتنزل، منذ أن بدأ يتنزل وهو يلفت قلوب هؤلاء المؤمنين إلى أن الله عز وجل معهم، إلى أن الله سبحانه وتعالى معهم في حركاتهم وفي سكناتهم وفي لفتات قلوبهم وفي الخواطر التي تجري على أفئدتهم، هو معهم سبحانه وتعالى في كل ذلك، لا يغادر شيئا من ذلك أبدا. ربنا عز وجل يخاطبهم، يخاطب ذلك الجيل العظيم وتلك النخبة والصفوة الممتازة من الخلق، يخاطبها وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم عن نفسه فيقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذا كان ربنا عز وجل يربي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم أن علم ربنا عز وجل يحيط بكل شاردة وواردة في هذا الكون من أوله إلى آخره، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا هو علم ربنا عز وجل الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدون ويروحون في صباحهم ومسائهم، ويدخلون إلى بيوتهم ويخرجون منها، ويجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وينفضون عنه، وهم يعيشون هذه الأجواء، تتنزل عليهم هذه الآيات وأمثالها آية آية، حتى إنهم كانوا يشعرون ذلك الشعور ويراقبون تلك المراقبة لا تغادرهم بحال من الأحوال. وإذا أحس أحدهم بأنه قد غادره هذا الشعور أو نسيه، كما ننساه نحن في حياتنا كلها، إذا نسيه في ساعة من الزمن زلف مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فيقول: يا رسول الله، إني منافق أكون بين يديك على حال، فإذا ذهبت إلى أهلي وعافست أهلي وزوجي وولدي نسيت ذلك كله. فقال: لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على الفرش. كانوا يعيشون هذه الأجواء، رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغادره هذا الشعور أبدا، فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان يربيهم القرآن هذه التربية فلا يغادرهم هذا الشعور إلا قليلا، وإذا غادرهم عدوا أنفسهم منافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه ولم يكن يشعر هذا الشعور مجرد شعور، بل كان يراه بأم عينه لا يغادره أبدا. ولذلك خاطبه ربه عز وجل: ألم ترى، لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني إذا ثلاثة أو نفر من أصحابك يتحدثون بعضهم مع بعض فالله عز وجل معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم. كذا كان شعور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ هذه الآيات ونمره عليها مرورا، قد نفهمها وندركها بعقولنا لكنها لا تهز شيئا من قلوبنا وضمائرنا وأحاسيسنا. إذا أطبقنا كتاب الله تبارك وتعالى غاب عنا ذلك كله، ولم يفعل كذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا تنزلت عليهم آية من هذه الآيات تعيش في مشاعرهم وفي قلوبهم وأفئدتهم حتى تصوغها صياغة جديدة تصلح بعد ذلك لأن تكون أمتهم خير أمة أخرجت للناس. جاءت امرأة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أنه ظاهرها، يعني حلف عليها يمين الظهار، وبدأت تشكو أمرها إلى الله عز وجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في جانب البيت لا تسمع شيئا من حديثها، ولكنها قالت بعد أن نزلت الآية الكريمة في حقها، قالت رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، المجادلة على باب البيت وأنا في جانبه ولم أسمع خطابها، ونزل قول الله تعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون القرآن في أحداث تخصهم وتخص أزواجهم وتخص أولادهم، بل وتدخل في خصائص حياتهم، حتى إنهم إذا سألوا عن مسألة كبيرة أو صغيرة نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن كذا وكذا، ويتلقون الإجابة عن ذلك، فيعلمون أن الله عز وجل معهم لا يغادرهم في صغيرة ولا كبيرة أبدا بحال من الأحوال. ولقد كان القرآن الكريم كذلك يعلمهم هذه المعاني ويخبرهم أن الله عز وجل هذا شأنه، وليست معاملة الله لهم خاصة في هذا، وإنما الله تبارك وتعالى هذه صفاته، أنه مع خلقه لا يغادرهم أبدا في حركة من حركاتهم بحال من الأحوال. ولقد أخبرهم عمن سبق من الأنبياء والرسل بما أخبرهم عن حالهم هم، أخبرهم عن سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما خاطبه قبل ذهابه إلى فرعون فقال له: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، يعني لا تتكاسلا في تبليغ دعوتي ونشر رسالتي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا: ربنا، موسى وهارون يقول يخاطبان ربهما ويناجيانه، قالا: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فقال لهما ربهما عز وجل، قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. فكيف يكون قلب الرجل الذي يعلم أن الله معه يسمعه ويراه؟ وذهب إلى فرعون ودعا بدعوة الله تبارك وتعالى، وكان منهما ما كان، ولكن تلك الكلمة إنني معكما أسمع وأرى غيرت حياتهما رأسا على عقب، فلم يعودا بعد ذلك يعرف الخوف إلى قلبهما سبيلا أبدا بحال من الأحوال. ولقد خرج بعد ذلك موسى بقومه على ذلة وقلة وضعف وهوان، خرجا مع قوم قليلين لا يملكون لأنفسهم شيئا، فارين بدينهم إلى الله عز وجل، إلى أن بلغا ساحل البحر. فلما بلغا ساحل البحر إذا بفرعون وجنوده، قد أدركوا بني إسرائيل وموسى وهارون، وموسى وهارون ومن معهما حفنة قليلة لا تستطيع أن تصمد لطغيان فرعون وجبروته. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فماذا قال سيدنا موسى بعد ذلك؟ مجرد أن سمع هذه الكلمة من قومه مباشرة كان الجواب جاهزا، لأنه لا يتكلم من لسانه، إنما يتكلم بما يبصره ويشاهده في قلبه وبصيرته. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. كيف كان يتكلم سيدنا موسى؟ إن منطق البشر لا يتقبل هذا الكلام أبدا. حفنة قليلة ذليلة من البشر لا تملك معها شيئا من القوى أبدا بحال من الأحوال، ترى عدوا هائلا ضخما قويا قد أدركها وليس أمامها إلا البحر، وسيدنا موسى بقوة وصرامة وجزم يقول: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. هذه عظمة الله عز وجل، وهذا علمه، وهذا اطلاعه، وهذا توجيهه، وهذه تربيته. هذه تربيته لمن شاء به الخير، هذه تربية الله عز وجل بقرآنه العظيم وبكلامه وذكره الحكيم، هذه تربيته للأمة التي يشاء لها أن ترتفع من وهدتها وأن تقوم من نومتها لتتسلم زمام قيادة الأمم كلها على الإطلاق. لقد خاطب الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل وأعظم مما خاطب به الأمم السابقة كلها. لقد خاطبهم أنهم بقلتهم وبفقرهم بل وبعدمهم حين كانوا يواجهون القوى، قوى العرب، ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوى العالم أجمع، كانوا يواجهون تلك القوى بالقلوب المؤمنة فحسب. كانوا لا يملكون من حطام الدنيا إلا ثيابا ممزقة وسيوفا مكسرة ونعالا مقطعة، يخرجون بذلك كله لا يلهون في هذه الدنيا على شيء إلا أن ينصروا الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا يعلمون، وقد رباهم القرآن من قبل، كانوا يعلمون أنهم مجرد ستار لقوة الله الواحد القهار. كانوا يعلمون بتربية القرآن العظيم لهم حينما خاضوا غزوة بدر وهم 300 نفر ليس معهم السلاح الكافي وليست معهم القوة التي تثمدهم أمام عدوهم، بل لم يكونوا أصلا خرجوا للقتال، وإنما خرجوا للقاء قافلة من التجار، وواجههم الله عز وجل بعدوهم المدجج بالسلاح وجها لوجه، الذي هو أضعاف مضاعفة من قوتهم وعددهم وعددهم. ثم بعد ذلك أيدهم الله عز وجل ونصرهم وخذل عدوهم ورفع كلمتهم وأعلى رايتهم، ثم بعد ذلك بعد أن حازوا هذا النصر المبين نزل القرآن العظيم ليخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخاطب الصحابة بأنهم لم يفعلوا شيئا، إنما الفعال الخلاق هو الله عز وجل لا سوى. وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه تربية القرآن العظيم، يربي أصحابه بعد تعليمهم معنى التوكل على الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الفعال لا غيره، يربيهم على القيام في وجه أعدائهم لا إلى التكاسل والخمول والخضوع، إنما القيام في وجه أعدائهم لأداء الواجب، ولا عليهم من النتائج، لا عليهم من النتائج أبدا. فإن على المؤمن كما أمرنا ربنا عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم، وليس أكثر من الاستطاعة. وبعد ذلك واجهوا أعداءكم إن شئتم بقوة قلوبكم وبإيمانكم وبتوكلكم على المولى تبارك وتعالى مهما كانت القوى التي بين أيديكم، وبعد ذلك تكونون حقيقة ستارا لنصر الله تبارك وتعالى وقوته وتأييده، وهو سبحانه الواحد القهار. هكذا أيها الإخوة رب القرآن الكريم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من المعاني التي ربى عليها القرآن ذلك الجيل العظيم. والقرآن مليء بمعاني أخرى، مليء بمعاني أخرى تحتاج منا نحن المسلمين في أيامنا هذه إلى العودة إليه والعكوف عليه، لا تقليب صفحاته تقليبا، ولا المرور عليها مرورا، ولا مجرد تسجيل الحسنات على الله عز وجل في كل حرف 10 حسنات، فإن ذلك كائن لا محالة، ولكن القرآن إذا أراد المسلمون أن يستفيدوا منه وينتفعوا فليقرأه كما قرأه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أراد أن ينتفع بالقرآن العظيم انتفاعا صحيحا حقيقيا فلا بد أن يستشعر قبل أن يفتح كتاب الله عز وجل أن آيات الله تتنزل عليه اللحظة وهو يفتح كتاب الله عز وجل، أن الله عز وجل يخاطبه بعليائه وجبروته وقوته ورحمته وتأييده وعونه، يخاطبه من خلال هذه الحروف التي يمر عليها في القرآن العظيم. نحن بحاجة إلى عودة لتلاوة جديدة للقرآن العظيم، وما لم نفعل ذلك فالطريق أمامنا مسدود لا محالة، ولن يفتح أمام المسلمين طريق للعز والنصر والتأييد بعد رفع الذل والهوان الذي وقع بنا وبإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، لن يكون لنا ذلك إلا عن طريق هذا الكتاب العظيم. أيها الإخوة، هذا شيء من هذه المعاني، وسأمر فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى على وجوه أخرى لعظمة القرآن الكريم نستفيد منها وننتفع. وأنا أخبركم منذ الآن أننا لو بذلنا لهذا القرآن العظيم ما استطعنا من الشرح والتفسير والخطب والكلمات، لو بذلنا لذلك حياتنا كلها فلن نستطيع أن نؤديه حقه. لا أقول هذا مبالغا، بل أقول هذا وأنا أعلم أن المسلمين مقصرون كل التقصير، لم يقدموا لكتابهم شيئا، بل لم يقرؤوه حق القراءة بعد. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على خدمة كتابنا العظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا فيه النصر والتأييد والعون، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.